الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء قبل الأخير في دروسنا الفقهية بإذن الله تعالى. وهذا هو اللقاء 23 بعد 100 من ليلة السبت 15 من شهر شعبان 1424 هجرية، الموافق 11 من أكتوبر 2003 ميلادي. وهو اللقاء السادس لنا في أبواب الحدود، ويتبقى إن شاء الله تعالى لقاء واحدا إن كان في العمر بقية نختم به أبواب الحدود في مثل هذا الوقت من الجمعة القادمة إن شاء الله. يعني نرى أن المجموع ربما بعض إخواننا يكون صايم الأيام الثلاثة، وبالتالي تصور أننا كذلك يعني صائمين، وربما ما فيش درس اليوم. لكن نبهنا يا أحباب أنه إذا كنا نعتذر عن الدرس بننبه قبلها بأسبوع، وما دام لم يحصل تنبيه أو اعتذار فالدرس إن شاء الله تعالى يستمر. تناولنا في اللقاء السابق حد الخمر، وبينا ما هي المسكرات والمخدرات والمفترات وحكم الإسلام في هذه الداءات، وما يتعلق بالخمر أو بحد شارب الخمر من أحكام. وقلنا إن هذا الحد يتعلق بالضرورات الخمس. الأصل أنه يتعلق بالعقل، ضرورة الحفاظ أو المحافظة على العقل، ولكنه أيضا رأينا أنه يتناول ويتعلق بالضرورات الخمس. ومن هذه الضرورات ضرورة المال أو المحافظة على المال، ويتعلق بها حد الليلة وهو حد السرقة. فنتناول هذا الحد تعريفا بالسرقة وبيانا لحكمها والحكمة من تحريمها والشبهات التي أوردها البعض على قطع اليد في ربع دينار وهو نصاب السرقة أو نصاب الحد الذي يقطع فيه السرقة، وما يتعلق بذلك أيضا من أحكام. لكن قبل هذا البيان نمهد للموضوع بأن الشريعة الإسلامية احترمت هذا المال واحترمت الملكية الفردية، أن يتملك الإنسان مالا فهذا حقه، ولأن المال هذا هو عصب الحياة، وحرمت الاعتداء بأي وجه من الوجوه على هذا المال، سواء أكان ذلك عن طريق السرقة أو الغصب أو الاختلاس أو الخيانة أو الربا أو الرشوة أو تطفيف الكيل والميزان أو أكل أموال الناس بالباطل. كل هذا يعد من الأمور المحرمة التي تتعلق بهذا المال. وشدد الإسلام على وجه خاص على موضوع السرقة، فقضى بقطع يد السارق، لأن يد السارق بمثابة عضو مريض يجب بتره وقطعه لسلامة، أي ليسلم باقي الجسم، وليكون ذلك عبرة لمن تسول له نفسه سرقة أموال الناس. فنبدأ بتعريف السرقة. فما هي السرقة؟ هي أخذ المال من حرزه، من المكان المحروز أو المحرز فيه على وجه الاختفاء، يقولون أخذ المال خفية واستتارة. قال ابن عرفة: السارق عند العرب أي الفاعل للسرقة من جاء مستترا أي متخفيا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له، ما ليس له فيه حق. وبالتالي تتضمن السرقة أمورا ثلاثة، تتعلق هذه الأمور بعد ذلك بشروط القطع في حد السرقة. الأمر الأول أخذ مال الغير، لكن هل هذا الأخذ يعتبر سرقة؟ لابد أن ينضم إليه أمر آخر، وهو على جهة الاختفاء والتستر. قد يؤخذ المال ليس على جهة الاختفاء والتستر فيسمى شيئا آخر غير السرقة، يبقى هو أخذ مال الغير على جهة معينة هي التخفي والتستر، وأن يكون هذا المال محرزا يعني في حرز مثله. فإذا ما كانت هذه الأمور الثلاثة هتكون يعني من ضمن شروط القطع في السرقة. لو قلنا حكمها كبيرة من الكبائر، السرقة حرام، حرمها الله تعالى في كتابه العزيز بقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولا يكون قطع اليد وإيلام هذا الشخص إلا على كبيرة من الكبائر أو ذنب عظيم من الذنوب، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن مرتكب السرقة، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. وهذا الحديث متفق عليه، سواء كانت البيضة بيضة الدجاجة لكنها لا تصل إلى نصاب السرقة، أو البيضة الدرع الذي كان يلبس في الحروب ما دام يتجاوز نصاب السرقة. واللعن في الحديث لا يكون إلا على شيء محرم، كما نفى صلى الله عليه وسلم عن صاحب السرقة أو عن السارق الإيمان في قوله صلى الله عليه وسلم في جزء من الحديث: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، كما روينا الجزء الآخر: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وبين صلى الله عليه وسلم أنها حد من حدود الله، فقال لأسامة عندما شفع أو أراد أن يشفع في المرأة المخزومية باعتباره حب حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حبه وابن حبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا، قال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ فسمى السرقة حد السرقة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها، إذا لا شفاعة في حدود الله تعالى ما دام وصل الأمر إلى الإمام. لكن إذا لم يصل الأمر إلى الإمام فهناك أثر تعافي الحدود فيما بينه، ممكن أن يعفو صاحب الحق عن حقه ما دام لم يصل الأمر إلى الإمام، أما وقد وصل إلى الإمام فلعن الله الشافع والمشفع، وهو حديث آخر. الحكمة طبعا من التحريم ظاهرة جلية لحكم عديدة، منها أي حكمة تشريع قطع يد السارق استتباب للأمن في المجتمع، وحتى لا تسول لهذا السارق نفسه مرة أخرى أن يسرق، وزجرا لغيره أن لكي يبتلع ولا يفعل مثله من ضعاف النفوس، لأن السرقة هذه إفساد في الأرض أو نوع من الإفساد، سلب لهذا المال الذي هو عصب الحياة وقوامها، وفي السرقة قضاء على إحدى الضرورات التي جاءت الشرائع بالمحافظة عليها وهي ضرورة المال، ولأنها تتنافى أيضا مع ما يجب أن يكون عليه المرء من المروءة والأخلاق الفاضلة حينما تمتد يده إلى مال غيره بغير وجه حق، فهذا يتنافى مع ما يجب أن يكون عليه المسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولو نظرنا إلى ما نحن فيه من كثرة السرقات لظهرت لنا حكمة الإسلام واضحة جلية في تشريع حد السرقة، لأن كثيرا من الناس لا يأمنون على أموالهم، حيث لا ضمير يمنع ولا عقوبة تزجر. ففي شرعية حد قطع السرقة أو السارق محافظة على الأموال ومنع للمعتدين أن يكرروا اعتداءاتهم، وزجر لغيرهم ممن يطمعون في سلب أموال الناس وحرمانهم منها. وهذا حكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولعل كثير من الناس التي تسرق تعلم أنه لا يطبق الحد كما هو معلوم، وبالتالي ربما يجد في هذه السرقة ما يعوضه هو من وجهة نظره، وتنتهي المسألة بحبسه عدة سنوات. قد يعيش في هذا الحبس في ما يسمى بالخمس نجوم، ينفق من هذا المال ويطلع. حد الناس بتنسى الماضي، خاصة إذا بدأ من هذا المال الحرام ينفق على جهات خير أو جهات طيبة. كل هذا يعني الناس بتستسهل وتستمرد بعض الناس هذه المسائل، لكن إذا طبق هذا الحد وطبق نهارا جهارا على ملأ ومرأة من الناس لم تنعت السرقة في يعني بلاد المسلمين. في بقى شبهات وافتراءات جرت على ألسنة البعض بالنسبة لحد السرقة اللي هو قطع اليد، وهذا ظهر في الآونة الماضية والسابقة كما ظهر في عصرنا هذا. من يتبجح ويقول إن قطع يد السارق جريمة كبرى لا تتساوى ولا تتوازن مع ما سرقه من ربع دينار، وفي ذلك إكثار للمتعطلين، احنا بنقطع ايده يبقى متعطل. وهذا والله في نظر الإنسان مروق من الدين واعتراض على حكم أحكم الحاكمين وإنكار لما علم ضرورة من الدين، فيكون كفرا بإجماع المسلمين. اللي يقول هذا الكلام يبقى والعياذ بالله كافر، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وهو تشريع حد قطع يد السارق. وقد ابتلي الإسلام في عصوره المختلفة، يعني فيما مضى وفيما نحن فيه، بأمثال هؤلاء الذين يشككون في أحكام الدين. لا رجم في الإسلام بالنسبة للزنا، لا قطع اليد السارق، لا كذا لا كذا، كل هذا يحصل بين الحين والآخر. ومن هؤلاء الذين شككوا في الفرق بين اليد التي تقطع في السرقة في ربع دينار، وهي من حيث الدية كما تحدثنا عن الديات، اليد قيمتها أو ديتها، عشان لا نقول القيمة، لأن المسلم الحر لا يقدر بمال ولا لأنه لا يباع، فديتها حتى في القتل الخطأ نصف دية المسلم 500 دينار من ذهب. فأبو العلاء المعري هذا الذي شكك في هذا الأمر على أهل الشريعة قال هذه الأبيات: وقيض الله تعالى من يرد عليه، حتى معظم اللي ردوا منهم سيدنا الإمام الشافعي وغيرهم ردوا عليه بنفس الأبيات وقافية الأبيات. فقال اللي هو أبو العلاء المعري: يد يد بخمسمائين عسجد وديت. يد وديت يعني الدية، دفعت فيها دية بخمسمائين يعني 500 عسجد يعني ذهب، يعني 500 دينار ذهب. ما بالها قطعت في ربع دينار؟ اليد دي لو قطعت في قتل أو في قطع اللي هو والجروح قصاص، إذا كان عمد هتقطع اليد المقابلة، إلا إذا عفى صاحبها عن اللي هو المجني عليه عن قطع هذه اليد كما سبق في اللقاءين الأولين من الحديث عن الجنايات على النفس أو على الأطراف. لكن في القتل الخطأ يبقى ديتها نصف دية الرجل ما كان فيه عضوان في الجسم، يبقى الواحد منهم فيه دي نصف دية. ولما كانت الدية 1000 دينار ذهب يبقى دي ديتها 500 دينار. فأبو العلاء المعري يقول: يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض، ده بعيد كلام، تناقض. ما لنا إلا السكوت له، نسكت، هنقول إيه؟ ده كلام. ونستجير بمولانا من النار، عشان يمشي كلمة النار عشان تطلع مع القافية اللي فوق اللي هو ربع دينار. ربنا سبحانه وتعالى قيض من عباده من يرد على هذا وغيره، منهم الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، فقال: هناك مظلومة، أي في حالة الدية مظلومة غالت بقيمتها، فكانت قيمتها غالية 500 دينار ده، وها هنا ظلمت، هي التي تعدت وظلمت، هانت على الباري، هانت على الله سبحانه وتعالى. لأن هناك الرجل بيقول: نستجير بمولانا من النار، فهو الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول له: هناك، أي في حالة الدية، مظلومة غالت بقيمتها، فقيمتها تكون غالية 500 دينار ده، وها هنا، أي في السرقة، ظلمت، هانت على الباري، لا تساوي إلا هذا الربع دينار فتقطع فيه. وأيضا جاء القاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي بقوله: عز الأمانة أغلاه، لما كانت أمينة فكانت غالية، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري، لأنه بيقول تناقض، أنا مش فاهم، فبيقول له فافهم حكمة الباري. في حال أمانة وهي أمينة لم تعتدي على أحد كانت قيمتها 500 دينار، لما ظلمت وتعدت على حقوق الغير فهانت على الباري، على الله سبحانه وتعالى، فأمر بقطعها. والإمام شمس الدين الكردي أيضا قال ردا على أبو العلاء المعري: قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري. قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، عندكش تقوى؟ لا تقدحن زناد الشعر عن حكم. قدح الزناد زي اللي بيضرب بالبندقية فيقولوا قدح زناد الشعر عن حكم، شعائر الشرع، شعائر الشرع لم تقدح بأشعاري. ما تجيبش انت تدخل الأبيات الشعرية عشان تتكلم في الشعائر المعروفة في الشرع. فقيمة اليد نصف 1000 من ذهب، قيمة اليد أي في حالة الدية نصف 1000 من ذهب، فإن تعدت أي ظلمت وسرقت فلا تسوى بدينار، لا تساوي هذا الدينار، ما بالها بقى تقطع كمان في ربع دينار مش في دينار. وقال الإمام ابن الجوزي أيضا لما سئل عن هذا الأمر: لما كانت أمينة كانت ثمينة يعني غالية، ولما خانت هانت، لما خانت هانت. إذا أتينا جزئية أخرى وهي أخذ هذا المال، أنواعه يعني أنواع الأخذ من المال، نوع فيه التعذيب الذي لا يصل إلى الحد، ونوع ربما يكون فيه الحرابة كما أخذنا في حد الحرابة، لكن ليس فيه قطع يد السارق إلا في السرقة بنوع مخصوص. يبقى عندنا يعني أخذ الناس أو أخذ بعض الناس الأموال ينقسم قسمين: أموال لا قطع لليد فيها، وإن كان فيها قطع لليد مع الرجل يبدا حرابة أو تعزير لا يصل إلى الحد، ثم ما معنا من الحديث عن قطع يد السارق، يبقى هذا المال له شروط، وللسارق وللمسروق أيضا شروط حتى يقام الحد. فالنوع الأول من الذي لا يجب فيه القطع هو الغصب، والغصب أخذ المال ظلما وقهرا، غصب عنه، يبقى أخذ المال جهارا نهارا وغصبا، ويطلق عليه الانتهاب، النهبة أو الانتهاب، إنه برضو أخذ المال ظلما وقهرا غصبا. وقيل الانتهاب تعريف آخر له، لأنه هيأتي حديث إنه ليس على منتهب قطع، فالانتهاب هو أخذ المال على وجه الغنيمة، يعني لو كان في الحرب وغنم المسلمون غنائم وهو أخذ من هذا المال فيعتبر هذا انتهاب لهذا المال. ويدخل في ذلك أي في الغصب وأخذ المال ظلما وقهرا أخذه على وجه يتعذر معه الغوث، لا يستطيع أحد أن يستغيث، وها هنا يكون حد الحرابة كما تحدثنا عنه تفصيلا، اللي هو أخذ مال الغير، قطع السبيل أو الطريق لإخافتها أو منع المرور فيها، الاعتداء على الصغار أو الكبار، إسقاء أو يعني إعطاء مخدرات لأصحاب عربة أو لغيرهم حتى يأخذ منهم أموالهم، كل هذا الأنواع اللي تحدثنا عنها في الحرابة تفصيلا. الخيانة، النوع الثاني الخيانة، أخذ المال من مكان مأذون له في الدخول فيه، يعني اثنين مع بعض في سكن، طلاب أو طالبات، مكان مأذون للدخول فيه، بيت حاكم أو بيت مفتي أو غيره، فهو مأذون له في الدخول، أو قهوة، أي مكان الناس بتدخله بالإذن، يعني ليس عليه بواب أو حارس، فأخذ هذا الشخص مالا من هذا المكان، يعتبر ده اسمه خيانة. خيانة ليه؟ لأن الأمانة كانت تقتضي محافظة على هذا المال الذي في هذا المكان العام، فيعتبر ده خيانة. إنما لو دخل بيت الحاكم أو المفتي أو ما إلى ذلك وفي مكان عام حيث يجلس الناس، ثم تلصص ودخل إلى مكان مخصوص وفيه مال محروز محرز وأخذ منه، يعتبر هذا سرقة. وبرضو الفقهاء اختلفوا في الأخذ من المسجد، المسجد مسموح للناس بالدخول فيه، لكن لو واحد دخل المسجد وسرق بتاع البروازي اللي فوق بتاع الكعبة مثلا، حد مش موجود والراجل جوه الحمام ولا بيفتح الأبواب اللي فوق، وده دخل وسرق وطلع، هل يعتبر هذا خيانة؟ من حيث التعريف خيانة، لأنه أخذ من مكان مأذون له في الدخول فيه. بس ده مأذون لك في الدخول لماذا؟ لكي تصلي، ومدام تصلي تبقى أنت مؤمن، فإذا أخذت هذا فأنت سارق، فأوجب الفقهاء قالوا بقطع يد السارق من الذي سرق من المسجد برواز أو ساعة أو ما إلى ذلك، حتى ولو لم يساوي ربع دينار زجرا له. لذلك البعض اللي يدخل مثلا المسجد وجايب حذاء جديد ولا صندر ولا شيء من هذا وسرق ويساوي شرعا ربع دينار، وهو يساوي، لأن ربع دينار سنجد أنه يساوي الآن ما يقارب 75-80 جنيه مثلا، شبه يتعدى أكثر من هذا، لو سرق يستحق قطع يده لأنه سرق نصابا. ومن مكان محروس، يقول مكان محرز يعني يصان فيه، فهل كل واحد هيعمل زي الجماعة اللي بيدخلوا الحرم أحيانا ماليزيين، يجيب اكياس بلاستيك يا لقمان ويضع فيها الاحزيه، أو كيسة قماش ويضع فيها حذاء قد يتوه عنه لا يعرف مكانه، فهو احتياطا بيضعه في هذا المكان. إنما احنا بندخل نضع الأحذية في الأماكن المعدة له، كونك حطيتها في أماكن معدة وبعد كده اتسرقت، لو اتعرف هذا السارق حقه القطع، تقطع بقى ايده في شبشب او في حذاء، لما هانت او لما خانت هانت، يبقى لا تساوي قيمة هذا الشيء اللي هو ربع دينار، يبقى لا قطع فيه الغصب ولا الخيانة، لكن يبقى فيه تعزير، فيه ضرب، فيه حبس، فيما الى ذلك، لكن لو بقت سرقة يبقى فيها القطع. الاختلاس، ما هو الاختلاس؟ فلان اختلس، فلان مختلس، هي قد تطلق الكلمات عرفا، فلان مختلس يعني من مال الشركة ولا من مال خزينة ولا غيره، انما الاختلاس في الشرع خطف المال بحضرة صاحبه في حالة غفلته والهرب به. خطف المال، اخذ المال من صاحبه وصاحبه غافل واخذه بسرعة وهرب به. تحصل بقى للجماعة اللي بيركبوا دراجات بخارية او موتوسيكلات سريعة او عجلة سريعة، يلاقي بنت لابسة سلسلة ذهب ويخطفها منها ويجي، يلاقي شنطة متعلقة يجي واخدها وجاي، اللي هي واحد حاطط الموبايل بتاعه ومش عارف ساهب ايه ويجي واخده منه وجاي في حالة الغفلة، هذا يعتبر مختلس. وهنرى لماذا لم يقطع مثل هؤلاء، يبقى ده لا قطع عليه ايضا، لحديث جابر رضي الله عنه الذي رواه الخمسة وصححه الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. يبقى دول ما عليهمش قطع اليد. طب الحكمة في عدم قطع أيديهم ليه؟ لأن هذه الأمور قليلة نوعا ما، عندما تحدث عنها الفقهاء تبعا للحديث، قليلة بالنسبة للسرقة، تحصل السرقة لكن دي كثيرا، أما هذه تحصل قليلا وإن كانت انتشرت في مثل أزمنتنا هذه. ولماذا أيضا؟ لأن يمكن استرجاع ما أخذ عن هذا الطريق، عن طريق مثلا الاختلاس، ممكن لما واحد مثلا راكب الدراجة أو العجلة وسرق هذا الشيء والبنت سرخت أو استغاثت، ممكن واحد تاني بتاكسي ولا عجلة تانية ولا سريع وجرى ومسكوه، يبقى ممكن استرداد هذا الشيء. هو لن يترك بدون عقاب، لا بد من عقابه وزجره وردعه، لكن لا تقطع يده في مثل هذه الحالة، لأنه يمكن استرداد ما أخذ عن هذا الطريق. أما في حالة السرقة التي أخذت خفية واستتارا، ما نقدرش نرد المال اللي أخذ إلا إذا عرفنا بقى صاحبه اللي هو سرق هذا المال. كذلك في السرقة يصعب إقامة البينة، في السرقة يصعب إقامة البينة على السارق، إنما لأنه سرق خفية واستتارا، إنما في حالة الانتهاب أو الاختلاس يمكن إقامة البينة. يبقى ممكن اتنين شافوا الولد ده وهو بيسرق السلسلة الذهب أو الشنطة، ممكن، وممكن هي تتعرف عليه من خلال الصور اللي ممكن يعرضوها عليه بتوع الشرطة أو غيره، تقول أيوه هو ده اللي سرق مثلا، فلما يرفع أمره للحاكم يعني للشرطة أو البوليس، يبقى ممكن الاتيان بهذا الشخص. ودول بقى لهم حاجات بقى، يعني الناس اللي بيبقوا في هذا المجال بيبقوا عارفين ولهم شيخ منصر ولهم كبير، ويقدروا يجيبوا المحفظة، يجيبوا الموبايل بألوان معين أو بأشياء معينة أو بخدمة علشان مقابل خدمة أخرى. أما السرقة فتصعب إقامة الحد فيها، وبالتالي يعظم أمرها وتشتد العقوبة فيها بقطع يد السارق، لتكون أبلغ في الزجر والارتداع عن هذه الجريمة. وبالتالي بما تثبت السرقة كغيرها من الحدود التي تناولناها فيما سبق تثبت بأحد أمرين، إما الإقرار أو الاعتراف، وإما بالبينة بالشهود. الإقرار من السارق يشترط فيه أن يكون أقر طائعا مختارا بغير تهديد أو ضرب، لأنه ممكن يتخذ واحد ويضرب ويهدد حتى يعترف أنه السارق، هو خوفا على نفسه في هذه الحالة ربما يعترف. وبالتالي لو رجع عن إقراره يقبل منه الرجوع. ودي برضو وردة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتي له بسارق، فلان سرق، فقال ما أخاله سرق، يعني ما أظنه سرق، ما ظنيش أنه يسرق، علشان الرجل يقول أيوة وما سرقتش، طب ما السلام، لعلك قبلت، لعلك باشرت في حد الزنا على الذي عندما اعترف رجل بقضية الزنا أو بجريمة الزنا. فالاعتراف أو الإقرار من الشخص وهو مختار غير مكره وبالغ وعاقل وعالم بأن السرقة حرام، يبقى في هذه الحالة يقام عليه الحد. ولو رجع عن إقراره بعد ذلك يبقى تدرأ الحدود أو إدراء الحدود بالشبهات، يبقى لعل له شبهة في هذه المسألة يبقى يترك. لكن عند إقامة البينة عليه، اثنين شهدوا أنه هو اللي سرق، يبقى ننظر هل وصل الأمر للحاكم أم لم يصل. إذا لم يصل الأمر للحاكم يجوز أنه يتعافى الناس هذا الحد فيما بينهم، يعني رد السارق للمسروق منه ما أخذ منه، ممكن جلسة عرفية تحكم عليه بشيء معين لكن لا يحكم بقطع يده. لكن لو وصل الأمر للحاكم فلا بد من قطع يد السارق، لأن ده حق لله تعالى. ولذلك أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه صفوان بن أمية قالوا له لابد من الهجرة، لازم تهاجر. فهاجر رضي الله عنه من مكانه إلى المدينة، فنام في المسجد النبوي. الرداء اللي هو بيلتف على النصف الأعلى من الجسم كما يحصل بالنسبة لإخواننا المعتمرين حج أو عمرة، فأخذ الرداء حطه تحت دماغه ونام. ربما الإنسان وهو نايم يحصل إيه؟ ينقلب، يترك الشيء اللي كان نايم عليه لا يتنبأ. فجاء شخص فسرف هذا الرداء، حد نبهه، قام وأخذ الرجل شمل أو رداء، شال صوف أو غيره، عباية، مهم حاجة اتخذت سرقت منه، فذهب به صفوان بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشيء المسروق والسارق. أنت اللي سرقت؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم خذوه فاقطعوا يده واحسموها، أيأتي الحسم. سيدنا صفوان بن أمية لم يعلم في ذلك الوقت أن الحد هو قطع يد السارق، فقال ما هذا أردت يا رسول الله؟ أنا مش عايز تقطع إيده، هو صدقة مني عليه، أنا أعتبرها صدقة عليه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل لا قبل أن تأتيني؟ كانت الحكاية دي إيه؟ قبل ما تجيلي، بس بدل جيتلي خلاص انتهت المسألة. فإذا وصل الأمر إلى الحاكم يبقى لعن الله الشافع والمشفع الاثنين، لأن أصبح الحق هنا حق لله تعالى، يبقى لا بد من إقامة الحد. إنما قبل أن يصل الأمر للحاكم، طب ما هو سارق أيوة بس لسه ما وصلش للحاكم، يبقى إيه؟ يبقى ممكن العفو، ممكن يعفى عن هذا الشخص الذي سرق. أما وقد وصل يبقى هلك من كان قبلكم، لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، أو الذي نفس محمد بيده، لو سرقت فاطمة بنت محمد بنت النبي صلى الله عليه وسلم لقطع محمد يدها، يعني طبق على بنته الحد، يعني لا فرق بين غني وفقير أو شريف ووضيع. شروط القتل يشترط في القتل. يشترط كي يتم قطع يد السارق شروط. هذه شروط تشترط في السارق نفسه وشروط في الشيء المسروق في المكان المسروق منه في هذا المال المسروق في الشخص المسروق منه. يعني السارق شخص سرق من شخص آخر سرق مالا معينا يبقى في شروط في هذا السارق وشروط في المسروق والمسروق. بالنسبة للسارق يشترط فيه ايه عشان نحاسبه؟ مكلف. يبقى التكليف يشترط فيه ان يكون مكلفا، وده ماشي معنا في ابواب الحدود جميعا، لابد ان يكون مرتكب هذا الحد مكلف اي بالغ عاقل. فان كان غير بالغ يعني صبي، غير عاقل يعني مجنون، يبقى في هذه الحالة لا تكليف عليه لحديث رفع القلم عن ثلاثة، يبقى في هذه الحالة لا يقام عليه حد السرقة. يعذر يؤدب الصبي، يعني يؤخذ هذا المال من ماله أو من وليه، لكن لا تقطع يد هذا الصغير لأنه هذا الصغير لا تكليف عليه. ودي كنا ننبه إليه، ممكن يأتي طفل صغير ويحلف يمين، يقوم انت يعني مش عاوز تمشي اليمين بتاعه، يقول لك عم انا حلفت خلاص، الواد عامل راجل يعني، ايوه حلفت بس مالكش ايه، لا عليك حنس ولا عليك كفاره يمين لانك لست بالغا وبالتالي لا تكليف عليه. والا يكون هذا السارق والدا للمسروق منه ولا ولد للمسروق منه، يعني لا يكون اب او ام او جد او جده واحنا نازلين، وما يكونش لا ابن ولا ابن، ولا يكون ايضا زوج او زوجه، يكون الزوج اللي سرق او الزوجه اللي سرقت، لان لكل منهما حق في مال الاخر، كل واحد له حق في هذا المال. يبقى الاب له حق في مال ابنه، الابن له حق في مال ابيه، الزوج له حق في مال زوجته والعكس. وبعض الفقهاء كالمالكية قالوا إن كان هذا الشيء خاص بالزوجة ومحرز مقفول عليه في حرز في شنطة في دولاب مغلق وأخذ منه الزوج، قالوا بوجوب قطع يده لأنه ليس مأذونا له في الأخذ، لكن فلوس موجودة على الترابيزة موجودة في, في, في المطبخ موجودة في غيره والناس بتاخد منها، يبقى كلنا لنا حق في هذا المال اللي هم موجودين في هذا البيت من والد وولد او زوج وزوجة، يبقى قالوا في هذه الحالة مدام لنا حق في هذا المال يبقى لا يسرق، لا يقطع، ما نعتبروش سرقة، نعتبره ايه بقى تعريفات اللي فات خيانة، يبقى الولد يعتبر خائن او الزوج خائن لزوجته او العكس، يبقى ما فيش قطع، انه ممكن يكون فيه توبيخ او تعزير او ما الى ذلك. ألا يكون للسارق شبهة ملك في هذا المال المسروق بأي وجه كان، يعني له فيه شبهة. انتوا اتكلمنا قبل كده عن الرهن، واحد رهن مال أو رهن ساعة أو رهن يعني شيء معين أو سيارة عند مرتهن اللي هو الدائن اللي أنا أخذت منه فلوس، فأنا مدين ورهنت رهنا، ماذا لو أخذت من هذا المال المرهون؟ لو سرقت المال المرهون هل تقطع يدي؟ لا، لأنه هو ملكي أصلا. أمال أنا أعطيته للرهن ليه؟ أعطيته للمرتهن ليه اللي هو الدائن؟ لكي يضمن حقه إذا لم أسدد له دينه، يبقى يبيع هذا الشيء، فلو أخذت منه يبقى أنا أخذت من مال لي فيه شبهة. أو واحد أجير أخذ سرق أجرته من عند المستأجر، مستأجر استأجر عمال وما ادهمش الأجرة، فجاء هذا العامل الأجير وسرق هذا المال، يبقى يعتبر لي فيه شبهة ولا لا؟ شبهة، لأن أنا اشتغلت عندك يوم وانت ما ادتنيش الأجرة، يبقى في هذه الحالة لي شبهة في هذا المال. بس خلي بالكم وانا بحضر هذا الموضوع فكرت في حاجة يا مولانا. يجي واحد موظف يقول ايه، انا لي حق في مال الدولة، الدولة بتدينا مرتبات وأجور وبتنفق علينا، ومدام العملية يعني أصوالة زي الناس ما بتقول وعلى قد فلوسهم، يبقى انا ما بيقضنيش المتين جنيه اللي باخدهم، انا هسرع او شركاء مع بعض. خلينا بس في الدولة الاول، وجيه سرق من الدولة يقول انا ليا في هذا المال شبهة، مالكش شبهة فيه لان انت تعاقدت وعملت مع او عملت عند الدولة باجر معين، هذا هو حقه، اذا اخذت فوق هذا الحق يعتبر هذا وبلغ نصابا يعتبر سرقة ويقام عليك الحد. ده هذا لو اقيم. وبرضو بنذكر بالعبارة التي كررناها، كلامنا فيما ينبغي ان يكون لا فيما هو كان، انما مجموعة بقى شركة الوادي الاخضر او غيره ولا قدر الله واحد مد ايده واخذ، هل يعتبر هذا سرقة؟ لا، لان احنا كلنا مشتركين في هذا المال، او هم يعني احنا مش داخل معاه، يبقى في هذه الحالة يعتبر خيانة لانه اخذ من مكان مأذون له في الدخول فيه، فيعتبر هذا خيانة وليست. ولعلنا نذكر بالحديث انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه، فان خانه خرجت من بينهم. يبقى طالما ما فيش خيانة وفي صدق واخلاص وتعامل طيب، يبقى الله تعالى ثالث هذين الشريكين، رابع الثلاثة، عاشر التسعة، حتى يبارك لهم في هذا المال وفي هذه الشركة. حصلت خيانة يبقى خرج الله تعالى من بينهم وأغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى. أن يكون المسروق بقى مالا مباحا، مباح يعني شرعا، يعني يجوز الانتفاع به شرعا. طب لو كان خمر، واحد سرق خمرة هيسرقها هيشربها هيبقى حرام، انما سرقها عشان يكسرها ولا يرميها يبقى لا تقطع يده. سرق مزمارا او الات من الات اللهو والطرب، او سرق طاولة اللي هو الند، سرق كوتشينة، اي من هذه الامور، مش عشان يلعب بيها هو، لكن سرقها، هي ليست مالا مباحا شرعا، وبالتالي لا قطع في يد السارق في هذه الحالة. ان يكون هذا المال المسروق بلغ ربع دينار. وربع دينار هنحسبها ازاي الان؟ قيمة ربع دينار، احنا قلنا الدينار كم جرام؟ ذكرونا يا اخوان نصاب الزكاة كام؟ احنا قلنا 85 جرام. الاصل كم دينار شرعا؟ نصاب الذهب كام؟ 20 دينار. يبقى العشرين دينار في 4 جرام وربع، 20 في 4 بـ80، والربع العشرين بـ5 بقى 85. يبقى اذا الدينار يساوي كام؟ جرام، الدينار 4 جرام وربع، 4 جرام وربع، يبقى الربع دينار كام؟ يساوي ربع جرام، 4 يساوي جرام، يساوي جرام، يساوي جرام وشوية. تاني الدينار 4 جرامات وربع، الربع دينار هيبقى جرام، يبقى هيسرق بقى حاجة قيمتها كام دلوقتي؟ الدهب وصل لـ80، يبقى 80 85 جنيه. لو صرف هذا المبلغ من المال يبقى ايه؟ يقام عليه حد بالسجن. هذه معنى ان ربع دينار، يقول ربع دينار او 3 دراهم، فدي تساوي تقريبا في الوقت الحالي علشان يعني مسألة التسجيل، يبقى باعتبار ان الجرام، نشوف الجرام الذهب يساوي كام، يبقى يساوي جرام ذهب وربع، او اقل من ربع، ده يبقى 1/16، لان احنا بنقول ربع دينار. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الامام مسلم في الحدود، لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا فما فوق، ربع دينار فصاعدا. وفي جزم دلوقتي ب110، يعني ممكن يكون الحذاء غالي برضه يعني، انما لو حذاء رخيص شويه يبقى المهم انك تسامحه، وحتى لو ما سمحتوش ما فيش قطع ولا حاجة من خبش حاليا ينضرب بيه. الشرط الثاني في المال المسروق أن يكون في حرز، يعني محرز، يعني في مكان هذا المكان حرزه، وحرز كل شيء بحسبه. يعني الناس هتشيل الفلوس فين؟ مثلا اللي بيشيل في دولاب، اللي بيشيل في كذا، الحيوانات هتتحط في الزريبة أو في الحظيرة، السيارة تنحط في جراج أو تنحط قدام البيت تحت البيت اللي ساكن صاحبنا فيه، يبقى ده حرزها المعتاد. يعني مش كل واحد يملك جراشات أو غيره، أو وهو دلوقتي في حتى حاجات كده عليك مثال إنه كل بيت يبقى فيه جراشات عشان تنحط فيها هذه السيارات. المهم إنه يكون في الحرز كالدار أو الدكان أو الحظيرة. طب والإنسان يعتبر حرز لما معه ولما يحمله من ملابس. يعني واحد زي ما قلنا، أو الواحدة اللي ماشية ولابسة سلسلة ذهب، هي لابسة سلسلة في رقبتها مش حطاها في شنطتها، لو اتسرقت منها يعتبر هذا اختلاس احنا قلنا، لكن الإنسان ده يعتبر حرز لهذا الشيء اللي معه. واحد حط إيدك بقى جماعة بتوع بلغتهم بشلة أو غيره علشان ياخد المحفظة أو ياخد اللي في جيبك، ده يعتبر أخذ هذا المال خفية واستطارة، إيده خفيفة ما حسيتش أنت بيه، يبقى ده سارق، يبقى يجب أن تقطع يده. يبقى مدام إنما لو أخذ الحاجة منك وجري بيها وأنت شفته، يبقى ده اسمه إيه؟ مختلس، لا قطع عليه، عليه تعزير أو تأديب، لكن لا تقطع يده إلا إذا أخذ هذا المال خفية واستطارة. ما الواجب على السارق بقى؟ نعمل إيه في السارق؟ الواجب عليه حقين، حق لله تعالى وحق للمسروق منه. يبقى الحق الأول هو المسروق، إنه عليه ضمان هذا المال، لابد أن يرد إليه هذا المال، إن كان باقيا يرد إليه، إن تلف هذا المال يبقى ينتظر عليه حتى ناخده منه أو ناخد مثله منه أو قيمته منه، لأن المال تلف. إلا إذا تصدق عليه صاحب هذا المال وقال عفوت عنك أو سامحتك في هذا المال، وهذا كله قبل أن يصل الأمر لمين؟ إلى الحاكم. لو وصل للحاكم بقى يبقى ها هنا حق لله تعالى، لأن حد السرقة حق لله تعالى. احنا كنا قلنا قبل كده كل حد من الحدود حق من الحقوق لله تعالى، فيه حق وللعبد فيه حق، فهنا حق الله تعالى مشترك مع حق العبد. لو وصل للإمام وجب تنفيذ حد القطع لأنه حق لله تعالى، وإذا لم يصل للإمام يبقى باقي الحق اللي هو الضمان، ضمان السارق لهذا المال المسروق ممن سرق. كيفية القطع إذا حصل، يعني القطع، تقطع اليد اليمنى في السرقة من المفصل، يعني الكف إلى المصغير، زي ما بتغسل واحد يغسل إيديه في الوضوء يبدأ بغسلهما، يبقى تقطع الكف اليمنى أو اليد اليمنى على، احنا قلنا بس الكف علشان لأن اليد تطلق على اليد كاملة كما تطلق على الكف، وفي هذا قوله تعالى في الآية سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، عشان ما يجيش حد يقول ايه طب ما ربنا برضو قال واغسلوا أيديكم إلى المرافق، يبقى غسل اليد إلى المرفق، يبقى اطلق على هذا الزراع يد، فاللي بتقطع اليد. ثم تحسم، تحسم الحسم هو وضعها في الزيت المغلي، يبقى والعياذ بالله زيت مغلي ثم توضع فيه أو يصب على الإيد. هم قالوا الوضع أكثر لأنه ربما لو صب على اليد ربما يعني يصل إلى أجزاء أخرى من الجسم. لماذا؟ لتنسد الشرايين، الأوردة والحاجات دي تنسد من اليد فينقطع الدم، ودي اللي بتحصل أحيانا لو واحد تعور تعويرة كده صغيرة، نقوله إيه هات حبة زيت كده ودفيهم، مش لازم تغليهم، وحطوهم على مكان الجرح يوم يندمل هذا الجرح. وقرأ عبد الله بن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، يعني إنما القراءة المتواترة والموجودة في كتاب ربنا أيديهم. طب لو صرخ مرة تانية يبقى انقطعت اليد اليمنى، يبقى المرة التانية باتفاق الفقهاء تقطع الرجل اليسرى. إنما في الحرابة اتقطعت مرة واحدة في حالة القتل أو الأخذ المال مع القتل، تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى من خلال كما سبق في آية الحرابة. طب لو سرع المرة الثالثة بقى متعور على المسألة، يبقى خلاف بين الفقهاء. الحنفية قالوا الإمام أبو حنيفة يعذر ويحبس، يحبس كده لحد ما يتوب ويرجع، مش قاعد بقى هناك في السجن خمس نجوم وشغال شيخ منصر وبيرتب المسائل. الجمهور قال ايه؟ ده ما ينفعش فيه الحبس والتعزير، يبقى بعد ما قطعنا ايده اليمين ورجله الشمال نعكس بعد كده في التالتة نقطع ايده الشمال، سرق المرة الرابعة نقطع رجله اليمين، اصبح لا ايدين ولا رجلين. ما هو مش مبطل بقى وما ارتدعش من المرة الأولى. ربما يأخذ البعض يعني الرحمة يقول ده راجل ما عادش الأيدين ولا رجلين، ما هو شغال بمخه مش مهم حكاية ايديه ورجلين، يبقى تقطع. طب وانصرف بقى في الخمسة يا جمهور يا فقهاء؟ قالوا بقى هو ده اللي بقى يحبس ويعذر في مكان يعني ما يبقاش فيه ايه اتصالات بينه وبين، أصل الخبرة داته بقى مجالات أكتر من سليم الأيدي والأرض، عنده 20 ايد يشتغلون. طب ولو سرق جماعة، جماعة سرقوا، فكرت كده بقتل الجماعة للواحد ومقولة سيدنا عمر لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. طب جماعة بقى سرقوا مع بعض رباطية عشان واحد يبقى نضرج تحت وواحد بيشوفه وواحد بيعمل بإشارة إلى آخره، والموبايلات ممكن برضو تشتغل يديله رنة بيضحكوا جماعة بتوع الموبايل. فيبقى في هذه الحالة إيه؟ قالوا لو وزعنا المسروق عليهم بحيث كل واحد نابه ربع دينار يعني جرام ذهب، يبقى تقطع ايديهم جميعا، ده باتفاق الفقهاء. طب اذا كان المسروق لو وزعناه على المجموعة لا يصل الى نصاب السرقة، يعني كل واحد هينوبه 20-30 جنيه بس، الجمهور قال ايضا تقطع الايدي. الحنفية قالوا لا ما تقطعش إلا إذا وصل نصاب السرقة. وطبعا الراجح رأي الجمهور ليه؟ لأنه ممكن بقى مدى من المسألة مش هتقطع الأيدي زي ما اتكلمنا في قتل الجماعة بالواحد، يتذرع الناس يعملوا شلل 10 مع بعض ويسرقوا بحيث لا يصل حد النصاب بتاع كل واحد إلى حد السرقة، ويطلعوا من دي الى اخره، وفي النهاية يكونوا بقى يعني الملكة دي. ما لا قطع فيه، اخر حاجة بقى، مال غير محرز يعني حاجة مرمية في الشارع واحد خدها تبقى اسمها لقطة ولها احكامها، يبقى مال غير محرز لا قطع فيه. اقل من ربع دينار اللي هو اقل من جرام ذهب ما فيهوش قطع، له فيه اي في هذا المال شبهة، احنا قلنا مال ابوها او ابنه او زوجته او زوجها يبقى له فيه شبهة يبقى لا قطع فيه. الاكل بقى من ثمر الاشجار والمزروعات، واحد بقى عمل ايه؟ لقى بستان او حديقة فيه برتقال يوسف اي مأكولات وقعد ياكل وملى بطنه، قال نقطع ليه؟ مع انه ممكن كل تفاح بلاش جوافية ولا حاجة عشان يبقى الثمن غالي شوية، وأكل ما يساوي دينار مش ربع دينار لا قطع، كل إملى بطنك، لأنه ورد في الحديث ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طائر أو حيان أو حيوان إلا كان له به إيه؟ صدقة. فأنت يا عم الشيخ يا زارع يا صاحب البستان تاخذ صدقة، هو يأكل يفرض أنه جعان، جماعة يطلعوا في الريف بقى يعملوا يروح على غضرة ويملصوا ذرة مشوا ويشوا وكلوا نقطعهم لا قطع في هذا. لكن بقى عمل ايه بعد ما اكل؟ حط في جيوبه او ملى حجره او خد له كده كمية، هذه الكمية التي اخذها يبقى دي بدون وجه حق، يبقى في هذه الحالة يقام عليه حد السرقة ويغرم قيمة هذا الشيء ضعفين يعني مرتين، الا طبعا اذا عفى المسروق منه عن هذا الشيء ولم يصل كذلك الأمر إلى الحاكم يبقى يجوز تعافي الحدود. بقي لنا إن شاء الله الحد القادم في مجموعة من الحدود نختم بها أبواب الحدود. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.